قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الصيام في السفر. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن أبي عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصدر مالك رحمه الله بحث هذه القضية بقضية أشهر من نار على علم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان وهو صائم. في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: خرج في 10,000 مقاتل. خرج في كم؟ 10,000، ما هو واحدة ولا اثنين وثلاثة، 10,000 رجل. خرج صلى الله عليه وسلم في 10 من رمضان تقريبا وهو صائم عام الفتح. متى كان عام الفتح؟ سنة كم من الهجرة؟ ها؟ 9؟ سنة كم يا جماعة؟ 8. لأن فتح مكة كان سببه صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان عام 6، وجاءت سنة 7 جاءت عمرة القضية، مش القضاء، القضية التي تقاضوا عليها ونقضوا العهد ونقضوا الصلح قبل السنة ففتحها عليهم عام 8. إذن يهمنا التاريخ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: فمن كان ايش؟ مريضا او على سفر فعدة. هذه الآية نزلت متى؟ متى شرع الصوم؟ تفتكرون ولا نسينا؟ السنة 2 من الهجرة. يبقى الآية نزلت في السنة 2، وسفره صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة 8. بين 2 و8 كم؟ 6 سنوات. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 وهو يقرأ الآية الكريم، وله 6 سنوات يتلوه. تكون الآية معمول بها ولا نسخت؟ معمول بها. خرج صائما وصام الناس معه ومضى. تفصيل القضية أنه كان في شدة الحر، فمر صلى الله عليه وسلم برجل يظلل مغمى عليه وهو صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، أي لهذه الحالة. ثم بعد ذلك في مرحلة أخرى اشتد على الناس الحر وقاربوا مكة، فقال لهم: إنكم مصبحوا عدوكم او اقتربتم من عدوكم فافطروا فان الفطر اقوى لكم. قال ذلك وبقي هو صائم. فلما قال لهم ذلك وبقي هو صائم، بعض الناس بقي صائما مثله والبعض افطر. فلما بقي البعض صائما بعد نبه إياهم بالفطر لأنه أقوى لعدوهم من الغد، وجد أشخاصا قد شق عليهم الصوم، فقالوا يا رسول الله إن أشخاصا صاموا لما رأوك صمت، قال أولئك العصاة. فأخذ بعض الناس من الأثر الأول ليس من البر الصيام في السفر بأن الفطر أفضل، وأخذ الآخرون من قوله أولئك العصاة بأن من صام في السفر كان عاصيا، ولكن أولئك العصاة لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولا أولئك العصاة الذين قيل لهم افطروا فإنه أقوى لكم على عدوكم؟ يبقى عصاة للآية ولا عصاة للحديث؟ للحديث، وإلا كن الرسول داخل معه. إذن مشى بعد ذلك ونزل كما قال يأتي في الحديث في شدة الحر وفي العرج قبل أن يصل إلى الكديد أو الكديد، وكان يصب الماء على رأسه من شدة الحر أو من شدة العطش. يبقى فيه مشقة ولا ما فيه؟ فيه، ولكن متحمل. وفي بعض الروايات وليس فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. إذن يصوم مع المشقة وتحمله. ثم لما وصل الكديد أو الكديد وخله بقي بعض الناس صائم، وقال أولئك العصاة، وجاء وبعد العصر أخذ قدحا من الماء وشرب، أو جاء إلى غدير من الماء فركع عليه بركبته وشرب. إذن أين موضع الكديد هذا؟ يبعد عن المدينة 8 مراحل أو يقرب من مكة 3 مراحل، يبقى قطع أكثر المسافة وهو إيش؟ صائم. وندب الناس للفطر للآية من كان مريضا أو على سفر، ولا لأمر القتال والعدو المنتظر؟ للقتال. وإذا قرن بين إنسان يصوم شهره ويضيع نفسه ومن معه في قتال وفتح مكة، وبين من يفطر وعنده عدة من أيام أخر ويقف في موقفه ويدافع عن نفسه ومن معه ويعلي كلمة الله، نجد فرقا بعيدا. لأن من أفطر يوما ليس بضايع، فيه أيام كثيرة تاتي، ولكن عياذا بالله لو لم يكن الفتح في مكة إيش كانت تكون النتيجة؟ 10,000 تضيع علينا؟ ما هو معقول هذا. ثم يبين صلى الله عليه وسلم فإنه أقوى لكم. إذن حكم معلل وليس حكما مطلقا. أفطروا خلاص؟ لا، أفطروا لعلة. وكما يقول الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا لم يكن هناك عدو ولم نحتج إلى أن نتقوى على شيء، إذن ما في داعي، ما في علة جديدة تطرأ من أجل الفطر. وبمجمل هذه القضية أخذ الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله بأن الصوم في السفر لمن يقدر عليه، لمن إيش؟ يقدر عليه ولا تلحقه مضرة، مش مشقة، مضرة في بدنه، فإن صيامه أفضل له لحرمة الشهر ولأداء الواجب عليه وإبراء الذمة من الدين ولعدم الموجب. وعند أحمد رحمه الله الفطر أفضل للرخصة لما سيأتي من إيش؟ من الآثار. يهمنا في الحديث الأول مبدئيا خرج صلى الله عليه وسلم عام 8 لفتح مكة في رمضان، فخرج صائما ومعه من المسلمين 10,000 مقاتل، ظلوا صائمين لما شق عليهم أرخص لهم بالفطر وبقي هو صائم. لما وجد الخطورة عليهم وقارنت إيش بين المصلحتين عزم عليهم بالفطر. والذي يصوم بعد أن يعزم عليه رسول الله يبقى عاصي ونص ولا لا؟ عاصي ونص. إذن أولئك العصاة ليست على إطلاقها ولا على عمومها ولا تنسحب على غير أولئك أو على من لا تتفق صورته مع صورة أولئك. أولئك العصاة الذين لم يقبلوا الرخصة عند الحاجة إليها. نعم. وكانوا يأخذون بالأحدث كالأحدث من أمر رسول الله. الأثر الذي جاء عن ابن عباس كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالأحدث هنا نسبي في تلك القضية، غير الأحدث. بداية الخروج كان إيش؟ بداية خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة كان إيش؟ صائم. نهاية وصوله إلى مكة كان إيش؟ كان مفطرا. إذا بدأ بالصوم وأحدث الفطرة. نأخذ بالبداية ولا بما بالأحدث فالأحدث؟ قال يأخذون بالأحدث فالأحدث، إذا نأخذ بالفطر. هكذا على مقتضى هذه العبارة، ولكن سيأتي إيضاح ذلك في الروايات الأخرى إن شاء الله. نعم. قضية الأحدث بالأحدث لها نظير في مسألة أخرى، وهي سبب الحديث، سبب كلمة يأخذون الأحدث بالأحدث، وذلك في نقض الوضوء مما مست النار. معلش ناخذ فترة تحويلة قليلة عشان نرجع للأحدث فالأحدث. كان في بادئ الإسلام الوضوء لكل صلاة، وكان الوضوء مما مست النار. أنت توضأت ولكن أكلت ما مست النار، عليك أن تتوضأ. وكان يلغز بعض الفقهاء أكل ثورا فتوضأ. في أحد يأكل الثور؟ لكن ما قالوا الثور، لا قال ثورا، يعنون بذلك قطعة من الأقط، لأن القطعة من الأقط يقال لها ثور، الوصلة الصغيرة هذه. والأقط عبارة عن لبن جفف بالنار، طبخ حتى صار مثل الإيش؟ الكشك، عجيب، مثل الفخار، طين ني ويطبخ بالنار يصير فخار. كذلك اللبن يطبخ يصير يابسا جافا. فلما كانوا يتوضؤون من أكل ما مست النار، حدث في خيبر عام 90 بعد فتح مكة، خيبر عام 7 قبل فتح مكة، أن قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة. والشاة مستها النار ولا لا؟ مستها النار. فتغدى منها، ثم حانت صلاة الظهر فتوضأ وقام لصلاة الظهر. أكل من الشاة وتوضأ للظهر، ثم قدم له بقية الشاة فأكل منها، ثم ذهب إلى العصر ولم يتوضأ. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. فهمنا الصورة هذه يا جماعة؟ يبقى أكل من الشاة مرتين، المرة الأولى توضأ بعدها والمرة الثانية لم يتوضأ. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. فأخذ العلماء ترك الوضوء مما مست النار، لأن الرسول أكل بقية الشاة التي مستها النار ولم يتوضأ وصلى العصر بوضوء الأول. هذه قضية الأحدث فالأحدث. أما الأكل من اللحم وغيره، هذه القضية يأتي بها العلماء عند الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لا زال حكمه باقي. وهو خاص لا يقضى به لا يقضى عليه بالعام، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ من لحوم الغنم يا رسول؟ قال: إن شئت. أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وجعل توضأوا من لحوم الإبل. فيأتي أولئك ويحتجون ويقولون: أكل صلى الله عليه وسلم من الشاة وتوضأ، ثم رجع وأكل منها وصلى ولم يتوضأ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث. إذن الشاة مستها النار فلا وضوء منها، كذلك لحوم الإبل مستها النار فلا وضوء منها. ولكن الآخرون يقولون: لا، مست النار هذا عام، ولحم الإبل خاص، له حكم الخاص به. لسنا في معرض تحقيق القول في الوضوء من لحم الإبل وعدمه، ولكن في بيان الأخذ بالأحدث فالإيه؟ فالأحدث. فالذين أخذوا بذاك النص وجاءوا وطبقوه على سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدايته صائما ونهايته مفطرا، قالوا: جابوا الأحدث فالأحدث وحطوها هنا. إذن الأحدث هنا الفطر وليس الصوم.